سمية فهمي، ناهد سمير، رأفت فهيم، إدمون تويمة، عبد الرحمن عرنوس، محمد إبراهيم سعيد، ومحمود عبد. قام بالتسجيل سعد الخادم. المخرج المساعد إبراهيم الكردي. كلام سر تمثيلية من إخراج يوسف حجازي.